السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ مصطفى؟ الله يبارك فيك، الحمد لله. لو سمحت كنت عايزة أسأل حضرتك على يعني في زوجين على خلاف واقفين دلوقتي على الطلاق، بس ربنا ابتلاهم بطفلة يعني مريضة معاقة ذهنيا. هو الزوج دلوقتي بقاله سنة رافض يصرف عليها خالص، على علاجها ويعني ومصاريفها كلها. فهي لو يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني اضطرت ان هي تلجأ لوسيلة مش كويسة عشان تقدر تصرف على البنت، واضطرت ان هي تلجأ للكذب عشان تاخد منه فلوس او يجي منه فلوس يعني عشان تصرف عليها، هل ده حرام عليها؟ وفي حاجة تانية ممكن حضرتك تدعي لنا يعني ان ربنا يفك ازمتنا يا رب. الله يفرجها من امك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فلعله يستأنس لذلك بقصة هند بنت عتبة مع زوجها أبي سفيان وشكواها للنبي صلى الله عليه وسلم. فقد جاءت هند إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن زوجي أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي، فهل علي جناح أن آخذ من ماله بغير علمه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف، خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف، والله أعلم.